أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: أأنت فعلت هذا التكسير بآلهتنا يا إبراهيم. وهذا استفهام تقرير، أي فما الذي جرأك وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟ فقال إبراهيم والناس مشاهدون: بل فعله كبيرهم هذا، أي كسرها غضبا عليها لما عبدت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا الكلام من إبراهيم المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد الأصنام المكسرة: اسألوها لما كسرت. والصنم الذي لم يكسر: اسألوه لأي شيء كسرها إن كان عندهم نطق، فسيجيبونكم إلى ذلك. وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى. فرجعوا إلى أنفسهم، أي ثابت إليهم عقولهم ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة، بل نكسوا على رؤوسهم، أي انقلب الأمر عليهم وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم. فقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تتهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فقال إبراهيم موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رؤوس الأشهاد ومبينا عدم استحقاق آلهة من العبادة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فلا نفع ولا دفع، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أي ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسأكم وأنتم وما عبدتم من دون الله، أفلا تعقلون؟ لتعرفوا هذه الحال، فلما عدمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة صارت البهائم أحسن حالا منكم. فحينئذ لما أفحمهم ولم ينيبوا حجة استعملوا قوتهم في معاقبته وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبا لآلهتكم ونصرة لها، فتعسى لهم ثم تعسى، حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلها، فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت عليه بردا وسلاما لم ينله فيها أذى ولا أحس بمكروه، وأرادوا به كيدا حيث عزموا على إحراقه، فجعلناهم الأخسرين أي في الدنيا والآخرة، كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين. ونجيناه ولوطا، وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام، قيل إنه ابن أخيه، فنجاه الله وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أي الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق وقال إني ذاهب إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها مهاجرا لخليله، وفيها أحد بيوت الثلاثة المقدسة وهو بيت المقدس، ووهبنا له حين اعتزل قومه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق نافلة بعدما كبر، وكانت زوجته عاقرة فبشرته الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين أي قائمين بحقوقه وحقوق عباده، ومن صلاحهم أنه جعلهم أمة أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون. وقوله يهدون بأمرنا أي يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته، ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. وأوحينا إليهم حتى يدعو إلى أمر الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل للخيرات كلها من حقوق الله وحقوق العباد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، وكانوا لنا أي لا لغيرنا عابدين أي مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق وخلقهم لأجله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.